هناك علامات، ذكر قرابة 10 علامات، وعلى المسلم أن يفتش نفسه، يراقب نفسه، ولا يترك الفوضى العارمة تعتريه. من بينها قال الحرص على التباعد من مظانها، يبتعد عن المناهي، ويبتعد ثانيا عن الأسباب، ويبتعد عن ما يدعو إلى تلك المحرمات. هذه 3 علامات. ويبتعد ويجانب كل وسيلة تقرب إلى ذلك، مع أن الوسائل لم تكن موجودة عندهم بمثل ما هي موجودة اليوم. وذكر مثالا كمن يهرب من الصور في زمانه القرن 6 ولا 7، إذا وجدت واحد دار لوحة، لوحة في بلدة، يكون هذا شيء كثير، لوحة ولا لوحتين في السوق ولا غيره، لوحة عن صور. اليوم مش لوحة، مش ألبوم، موش قرص مضغوط، موش ذاكرة قوية، موش ليس قرص عريض يحمل آلاف الجيجات والتيرات كما يقولون، بل هي ملايير الصور، والصور المتحركة والحية. ثم ذكر علامة أخرى، وهو أن يترك ما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس، يترك الحاجة اللي ما فيهاش بأس خوفا من أن يقع فيما فيه بأس، وهو يترك الشبهات، وأن يترك الفضول من المباحات، أشياء زائدة لما فيهاش فايدة، خوفا من الوقوع في المكروهات. ويجتنب من يجاهر بالمعصية، أشخاص يجاهرون بالمعصية لا يجلس معهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الذي يرتكب الكبائر نجتنبه، والذي يدعو إلى الكبائر نجتنبه، والذي يتهاون بالكبائر نجتنبه، والذي لا يبالي ما ركب منها نجتنبه. وذكر علامات أخرى، وهو أن يغضب إذا انتهكت محارم الله، ويتحرك قلبه ويشمئز ويكره تلك الحوادث التي تظهر مخالفة الشرع، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة، يعني القلب ينقسم كما يقولوا هنا في دارجتنا، ينقسم إذا عصي رب العالمين سبحانه وتعالى في أرضه، ولم يطع ولم تقام ما واجباته وفرائضه. إذا رأى مثلا شخص يتهاون على الصلاة، هذه من أكبر الكبائر، شخص أخرج الصلاة عن وقتها، ينبغي أن يتألم قلبه على ذلك، لا سيما إذا كان بمقدوره. وذكر عدم الاسترسال في الرخص، يعني من علامات تعظيم محارم الله أنه إذا أعطيت رخصة شرعية لا تأخذها على الأبد، وإنما خذها بقدر ما يقتضي الحرج والمشقة. هذه مجموعة من العلامات، نريد أن نفصلها ونذكر بعض الأدلة والتعزيزات لكي نضع عليها النقاط، لأن تعظيم حرمات الله من تعظيم الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كما أن الأوامر إذا عظمتها واحترمتها تعتبر علامة على إيمانك، كذلك إذا عظمت المحارم حرمات هذا علامة على أنك صاحب إيمان، وإذا لم تعظمها بمعنى أن إيمانك فيه خلل ويخشى عليك. يعني الإنسان لما يشوف في نفسه خلل في العلامة الأولى والثانية والثالثة، ونذكر قرابة 11 علامة أو أكثر من ذلك، وهو على وجه الاختصار والاعتصار وليس على وجه التحديد، وإنما ذكر أصول العلامات. إذا كان شاف الإنسان مثلا عنده آلة وشاف فيها العطب الفلاني والعطب الفلاني والعطب الفلاني، ولقى فيها أعطاب، بمعنى هذه الآلة خلاص يأتي يوم التي ترمى فيه. كذلك إذا وجدت الإيمان تاعك ما فيش تعظيم الحرمات، ورأيت نفسك تمشي مع أصحاب الكبائر وتجمع وتجلس معهم وهم يسبون الدين ويقولون الكلام فاحش ويسمعون الغناء والخنا و يعني يذكرون أشياء مخلة بالحياة وانت جالس معهم، عارف روحك بأن الإيمان تاعك راهو ضعيف وأنك ستلحق بهم وقد أثروا فيك وأنت قريب الرحيل. هذا الإيمان قد يروح ولا تدري أنك هل تلقى الله بهذا الإيمان أم تلقى نفسك فارغ، يخشى عليك أن تلقى الله بسوء الخاتمة. ذكر من أوائل العلامات أنك تحرص على الابتعاد والتباعد عن مظان الحرمات. مظان الحرمات بمعنى مواقع الحرمات، بقع الحرمات، البؤر التي فيها الحرام، ينبغي أن ترى نفسك تجانبها مجانبتها. قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم، والذين يجتنبون الفواحش الكبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. المجانبة كما قال الله تعالى واجنبني وبنية، وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الكبائر، يعني إذا كانت هي في جانب أن تكون في جانب آخر، لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. تدخل محلات فيها الموسيقى، فيها الأشياء مثلا، فيها السلع وفيها الموسيقى، واش تضمن نفسك ما تبقاش تردد ذيك الموسيقى وذيك الموسيقى تحفظها وتبقى تردد معاهم وتبقى تهز راسك وتهز يديك وتهز كتافك معاهم؟ ليه أنت ماذا تكون؟ أنت بشر. ولذلك هذه البؤر والمراكز التجارية اللي فيها الفساد وفيها العهر وفيها التبرج وفيها باستطاعة المرء أن يجتنبها، ليست واجبة وليست مستحبة وليست مباحة وليست مكروهة فقط، بل وأنت تشتري أشياء ستنال أكياس، وكما قال الله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. لتشري في المركز التجاري قادر تشري في مكان آخر ما فيش الموسيقى وما فيش الفساد وتخير الوقت وتخير المكان. إذن هذا مثال، فما بالك إذا كان قاعة حفلات فيها الغناء وفيها الفساد وفيها العور وفيها الرقص وفيها التصوير وفيها مخالفات شرعية ومنكرات الأفراح، فما بالك إذا تذهب إلى مواقع البحار، الشواطئ التي فيها العري وفيها المجاهرة بالمعاصي وفيها محادة الله ورسوله. هذه كلها من مظان الفساد، وهناك أسباب الفساد وما يدعو إلى الفساد، ومجانبة كل ما يقرب منها. هذه علامات، علامات إذا شفت نفسك تبتعد عن ذلك أعلم بأنك فيك الإيمان، والإيمان راه لباس به. أما إذا شفت نفسك تدخل هذا المواقع، تروح للأماكن اللي فيها الناس يدخنوا ويخدروا ويشربوا الخمر ويقطعون الطريق على النساء وعلى ويعاكسون وتنت توقف معاهم، أعلم بأن إيمانك راهو ضعيف وراهو في خطر. هذه الأماكن ينبغي مباعدتها، تتباعدها وتطلب رب العالمين، تطلب رب العالمين كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. لو كان ما تبعدش علي هذا الكيد، كيد النساء، سوف أقع في أحبالهن وأحضانهن وأكون من الجاهلين. ومن أسباب ومن علامات قوة الإيمان وتعظيم مناهي رب العالمين أنك تجتنب الأشرار، أصحاب المعاصي الذين يجرون إلى هذه المعاصي، والذين يستهينون بحرمات الله عز وجل ويهونون من الكبائر. هذه أمارة وعلامة على تعظيم ما نهى الله عنه. قال وأن يهرب، اسمع هذه جيدا، قال وأن يهرب من الأماكن التي فيها الصور. قديما كانت الأماكن بعيدة على الديار، في الحشوش، في القرى، تجد بيت فيه الصور ليدخله يخلص ويدخل يشوف الصور لوحات فقط. اليوم الصور تدخل إلى عقر دارك، إلى مخدعك، إلى بيتك، إلى منزلك، إلى مصلاك، إلى مسجدك، تدخل الصور. والسلامة فيها ترك ما فيها، والسلامة لا يعدلها شيء. إذن من بين ذلك أن المواقع والمنصات التي تنقل لك هذا العهر وهذا الفساد ينبغي أن تبتعد عنها، لا تشترك فيها بدعوى أنك تريد العلم، مثل الفيسبوك والإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي التي تهدم البيوت وتفرق العائلات وتورث الفقر وتورث الشقاق وتورث ضعف الإيمان وتورث ترك الواجبات والفرائض وتمحق البيوت من البركة وتحل صاحبها بسخط رب العالمين، والتي تورث أيضا قلة التوفيق وتغلق أبواب الفتح. يجد الإنسان نفسه أينما دق يجد الباب مفتوح مغلوق مغلق. هذه الأمور لا يأمن فيها الأنبياء على أنفسهم. إذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام خاف من كيد النساء يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وإذا كان إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فماذا يقول غيره؟ إذن قال أن أهرب من الأماكن التي فيها الصور، الصور في ذاك الزمان، فماذا يقال في زماننا الذي اتسع فيه الخرق وانتشرت فيه الصور انتشارا فاحشا؟ تجعل كل الاحتياطات لكي لا تأتيك الصور وأنت تريد أن تسمع محاضرة أو غير ذلك، فيقولوا لك اسمح لنا عندنا هذا اليوتيوب ولا غير ذلك، عندنا نقطة إشهار، وفي ذلك النقطة على الإشهار عندهم حظوظ أنك تروح مع ذلك الإشهار وتترك المحاضرة وتترك البحث وتترك العلم وتترك كذا. يعني في ذلك الإشهار يقولك اضغط هنا، اضغط الزر، مرحبا بك، ادخل. فلما تدخل هم يدوا صورنا وانت تدي الإثم وتدي الكبائر وتدي الردة والعياذ بالله. يعني هذا الصور صارت سهلة التناول، بل انت لو كنت تهرب منها اليوم هي تجري وراءك تأخذ عقلك وتفتنك، تفتن الصغير والكبير والمرأة والرجل والبنت والولد والذكر والأنثى، تورثهم في معصية، توقعهم في معصية، معصية عظيمة لا يعلم عظمتها وخطرها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. كم من بيوت تفرقت ونساء طلقت وبنات شردت وأولاد ضاعوا بسبب هذا الانترنت المشؤوم الذي حل بالمسلمين وجرت على قلوب الناس أمراض فتاكة، وسواس قهري ومس وسحر بسبب سخط رب العالمين سبحانه وتعالى. والقصة لا تنتهي بالنظر إلى الصور، القصة ما تنتهي، إذا دخلت وشفت الصور فكما قال الشاعر وأنت إذا أرسلت طرفك ناظرا أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. شفت حاجة ما تنجمش تصبر عليها. ولذلك أكثر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى العلاج ذكر الداء وذكر الدواء في كتابه الداء والدواء رحمه الله تعالى، خاصة في هذه النقطة، نقطة النظر إلى الصور والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، لأن الصورة تقذف في القلب شرورا وينطبع القلب، كما رتبها الإمام ابن القيم على أربعة مراتب، قال النظرات والخطرات وال لا النظرات هي اللحظات، اللحظات أبا الخطوات، نعم النظرات والخطرات والخطوات، والرابعة وش هي؟ أيوة بارك الله فيك. قال النظرات اللحظات، ثم الخطرات، ثم اللفظات، ثم الخطوات، يعني هذه وحدة بعد وحدة، النظرات اللحظات يعني النظر، ثم الخطرات ما يخطر في القلب، ثم اللفظات يعني يبقى الإنسان يتكلم بعدما كان شيء في قلبه، ثم تأتي الخطوات. في الخطوات يجري ما يجري، نظرة فابتسامة فكلام فلقاء، وبعد اللقاء أسأل الله السلامة والعافية، لأن الصورة إذا نظر إليها الإنسان لا زال يتذكرها وتأتي إليه، وتقف له في صلاته، وتقف له في منامه، وتقف له يعني حتى لو نظر إلى الماء تقف له هذه الصورة. لو يقف على الماء هكذا، الماء اللي يبغى يتوضأ منه ها يبقى يشوف في الماء، تجي لك الصورة ويأتي بها الشيطان، لأنها خلاص ارتسمت، نقشت في القلب والعياذ بالله، نقشت في القلب، فلا يزال يتذكرها ثم يتحدث عنها ثم يتجاذبها ثم يعني يشتاق إليها حتى ينفذها، حتى ينفذها. الأمر يعني يكون في الأمر في بداية الأمر بسيط لا يشعر به الإنسان، لأن القلب من أين يدخله هذا الشيء؟ من البصر ومن السمع، كلمة تقال له تفتنه، وصورة ينظر إليها تفتنه. ولذلك اليوم لما تخرج في الليل تلقى الرجال متزوجين هاربين من بيوتهم، لماذا؟ باش ما يشوفش قدام زوجته. هذا مئة المليح فيهم أمثلهم طريقة، هذا المؤمن فيهم يخرج من بيته ويدي الجوال ويروح في السيارة ولا يروح في مكان فيه الحشوش، ويبقى يتكلم وينظر وغير ذلك. وإذا كان وحده في بيت، تصور إنسان يعني وحده في بيت ابتلاه الله عز وجل بأن غابت زوجته مثلا، هذا متزوجة، ما نتكلموش على العازب ولا على البكر وغيره، إنسان متزوج وحده في بيت وبقى يشوف في ديك الصور، ومن بعد اسمع خشخشة، أغلق الجوال وخرج من الموقع وخرج في الشارع يبحث شكون اللي دار، شكون اللي هيشوف فيه، ومن بعد لقى قطة، قطة هي اللي حركت الليزر، القلب تاعها تحرك وتقلع، وربما طلع لها السكر وطلع لها الضغط خوفا من أن يراه شخص، ولم يخف من أن يراه العلي الكبير، كما قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. العلي وهو الله سبحانه وتعالى الكبير الذي ينتقم منا إذا عصيناه وإذا انتهكنا حرماته. قد قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، وكان الله بما يعملون محيطا. وقال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هذه مصيبة متعلقة حتى بالعقيدة، يعني التوحيد التعارم قرقب راه في الخطر. لما؟ لأنه وصل الأمر إلى أنه يخاف من الناس ولا يخاف من الله. انظر ماذا تفعل الصور وماذا تفعل المعاصي، معاصي توصل صاحبها إلى هذا الشأن. وتوحيد المرء لما يمس وتدخلها السوسة يصل إلى عدم احترام رب العالمين وعدم احترام دين الله ولا الملائكة ولا. فالصور فيها مضرة عظيمة على دين الله عز وجل، فمن أراد أن ينجو عليه أن يهرب من هذه الصور، وينبغي أن يراجع نفسه في باب تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى. ثم انتقل الإمام ابن القيم قال وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قال في الحديث، حديث ضعيف لكن هو استنبط منه هذا، لم ينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا من ما به بأس. قال الصحابة رضي الله عنهم كنا ندع 10 أبواب مما لا بأس به حذرا من ما به بأس. لو كان انت يجيبوا لك 10 علب تاع يايورت ولا مشروب ولا غير ذلك، ويقولوا لك كاين وحدة في هذه عشرة منتهية الصلاحية ومسمومة، انت ماذا تفعل؟ تغامر بنفسك ما تغامر بنفسك، وإنما ترميهم كلش كان اللي أنتجت اليوم وجديدة وترميها لما حذرا مما به بأس، هذا تخاف على جسدك، فما بالك روحك ودينك وعرضك وعقلك واستقامتك بل جنتك ضحي بها على خاطر شيء ما تتأكد منه أنه ينفعك أو لا ينفعك. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: وأن يجانب الفضول من المباحات، شيء دي ما فيش فايدة، ما فيش فايدة يتركه خشية الوقوع في المكروه، حتى فضول الكلام وفضول المزاح وفضول أشياء زايدة زيادة لا فائدة من ورائها، لأن المؤمن مؤمن مثل التاجر الشحيح، تاجر هذاك اللي بخيل يبغي يدخل في كل ماذا، في كل حبة حلوة راهم دخل فيها ماذا فائدة، يبيع علبة تاع ياغورت صغيرة يليق يكون مدخل فيها فائدة، ما يجيبش أشياء ما تدخلهاش فائدة. فكذلك أي كلام تصدره ويصدر منك ينبغي أن يكون من ورائه فائدة. رجل اثنان من السلف، زوج من السلف، قال واحد منهم: ما أشد البرد الليلة، ما أشد البرد الليلة. شقال له صاحبه قال: هل استدفأت لما قلت أنت يا جبت لنا هذا الكلام؟ هذا احنا رانا محتاجين ذكر وعلم وغير ذلك، وانت قلت لنا، مع انها جايز يقولك اليوم البرد، اليوم البرد، هو قال لها البرد اليوم البرد، قال لها واش من وراء هذا؟ اتفيت؟ هل تدفأت؟ هل استدفأت؟ وهذا يدل على حرصهم رضي الله عنهم على عدم تضيع الوقت. هذه ما اشد البرد الليله، هو يتمنى يقول فيها سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، يدي بها أجور كثيرة. قال: ومجانبة من يجاهر بارتكابها وتحسينها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها. إنسان يجاهر بارتكاب المعصية ويحسنها، يقول لك هذه ما فيها ولو، يدير سنسلة ولا يدير منقوش ولا يحسن تحسينها ولا يصبغ شعره ولا يسمع الموسيقى ولا يشوف فيلم من أفلام الفساد ولا غدي، يجاهر بهذا الشيء. وقت وصلنا له يا جماعة صار الناس يلتقون، كل واحد يلتقي في بيت ولا في سيارة، وكل واحد يشاهد ما يعني يسخط رب العالمين، وبعضهم يديروا يعني تفرج جماعي، يعني أمثالهم طريقة كل واحد يشاهد وحده، وهم يعصون الله عز وجل، يبيتون ما لا يرضى من القول والفعل. يدعو إليها يتهاون بها لا يبالي ما ركب منها، هذا لما تخالطه تولي كما كيفه، يأثر فيك، لأنك لو كان تقول له اتقي الله ربما يضربك، لأنه هو متعلق بفاسقة وفاجرة سكنت قلبه، فصارت هي أحب الناس إليه حتى من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهناك من ينظر إليهم مباشرة أو من خلال المستجدات، كما قال هذا الشيخ يعني الإمام ابن القيم في زمانه يقول هذا الكلام. هناك من ينظر إلى هؤلاء، وهناك اليوم من ينظر إلى أصحاب هذه المعاصي والأفلام والمقاطع الفيديوهاتية، وربما يكون حتى المقاطع المزاحية التي يمزح بها الناس والتهريج، لأن مخالطة هؤلاء داع إلى سخط الله عز وجل ولا ضعف الإيمان. لما تكون معهم علم بأن الإيمان راه يسقط سقوطا حرا تنازليا 99 98 97 حتى يصير صفر. الإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يصير مثل الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء. فلا يخالط مثل هؤلاء ولا ينظر إلى هذه الوسائل إلا بارد القلب ضعيف الدين. قال: ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب ويجد في قلبه حسرة وانزعاجا إذا لم يستطع أن يغير. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا من علامات الإيمان. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الترخيصات، التراخيص. الشرع رخص لنا لما يكون الحر نأخر الظهر إلى قرابة العصر، ورخص لنا لما نكون مسافرين ويجد بين السير نجمع بين الصلاتين. بعض الناس يجد هذه الفرصة ويتمادى في الرخص حتى يأخر الصلاة عن وقتها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحر من فيح جهنم فأبردوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأن الإنسان لو كان يقوم في الحر ما غيش يجيه الخشوع، ما يجيش الخشوع، ما يجيش البكاء، وما يجيش مقامات العبودية من الخشية والخشوع والخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة والتوبة والدعاء. يعني لما يصلي في الحر يتمنى يصلي بالخف، لكن لما يصلي في الإبراد قبيل العصر قد يصليها بنشاط، ويكون يعني أخذ شيء من الراحة والقيلولة، والحر يكون ذهب عليش. أما كل يوم يعني بعض الناس مثلا عندنا في مناطق الصحراء صارت الرخصة هي الواجب 24، يعني 12 شهر هما ماذا يفعلون؟ الإبراد، سواء في أيام الشتاء البارد ولا في أيام الربيع ولا غير ذلك. هذا من علامات ضعف الإيمان وعدم تعظيم حرمات الله عز وجل وعدم تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. الإنسان يصلي بالرخاء في الإبراد، لأن في الحر لا يستطيع أن يصلي مطمئن. أما أن يتخذ ذلك سنة دائمة لا، فالأمر يكون باعتدال ويراعي فيه مقاصد الشريعة ولا يتمادى في عدم تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع يصلي قصرا ويصلي كل صلاة في وقتها، ما عدا في عرفة ومزدلفة جمع بين الظهر والعصر في عرفة، والمغرب والعشاء في مزدلفة، لأن الجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة. الشبع تكرر الشبع هنا؟ خلي اعتنوا إن شاء الله هذا عندنا حصة. هذا والله المسؤول أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.